أهلا بكم مع سندريلا الشاشة. تعاد أخت القمر بين العباد حسني شطه. أنا رح أقول لك سر خطير، بس السر ده بيني وبينك. فنانة الشابة نجمة السينما سعاد حسني، أهلا بيك. أهلا بيك فنانة، سعداء بلقائك. وإحنا بنلتقي بسعاد حسني، إنما بنلتقي بوجه شاشة السينما العربية البشوش المرح. النهاردة مدام سعاد، لما نرجع لورا شوية كده 15 سنة أو 20، يعني أو أيام كنت بتغني في الأطفال، نقول يوم له ذكرى في حياتك، أيام كنت بتغني في الأطفال، تذكري الفترة دي؟ أنا الحقيقة ما أذكرهاش خالص، لكن اللي عرفه ان مامتي مثلا كانت بتقول لي يعني كنت بتعملي كذا، وابويا الله يرحمه واخواتي وكده يعني مثلا كانوا بيقولوا لي ان انا اولا كنت بغني وانا عمري 2.5 في برنامج بابا شارو، وكنت يعني يدوب بنطق يعني يدوب الحروف كده بتبان يعني فكنت بقول حاجه اسمها طولي شبر وجهي بدر صوتي سحر كلي بشر، دي كل الاغنيه. وغنية تانية اسمها أنا سعاد أخت القمر بين العباد حسني اشتهر، دي برضو كل الأغنية. فمش عارفة كان مرة في تسجيل ولا في الإذاعة، وأظن كان مش تسجيل، كان بيبقى على الهوى زمان، وهم تأخروا شوية وكده، وأنا نمت تحت البيانو عادي أو يعني لغاية ما جات الحتة بتاعتي فقوموني تاع، ورحت قايمة واقفة قدام الميكروفون وأغني. يعني صحيتي من النوم على دخلتك على الميكروفون ما ارتبكتيشي؟ لا انا مش فاكره، ده هم اللي هبيحكوا لي يعني انا مش فاكره حاجه خالص. طب دي الفتره الاولى وايام الفتره الاولى في حياه سعاد حسني في الاطفال. لا في حاجه كمان تانية، كان مره مش عارفه طلعت على مسرح، وكان عمري بقى ساعتها يمكن 3.5 او حاجه زي كده، وبعدين من كتر ما يعني بنت صغيره قوي، في الناس قوي قوي قوي، كانت حفله فيها عدد كبير جدا من الناس، فالتسقيف الجامد قوي قوي خلاني عيطت برضو. دي يعني بيحكوا لي يعني من يومك كنت جماهيرية يعني. فترة عمر سعاد حسني 3.5 دولة إلى فترة تانية تالية، تحسي في يوم كده حسيتي إنك أنت بدأتي تعي الحياة، بدأتي تحسي بالحياة وتلتفتي حولك وتحددي أنت رايحة فين اليوم ده، تذكري؟ كان تقريبا سني 12 سنة، وكنت بقف قدام المراية كتير قوي، أفضل أرقص ومش عارفة إيه، وبعدين كنت بقى أياميها مشهورة بأن أي عيد ميلاد لحد من قريبنا لحد من صحابنا أنا لازم أغني فيه، ويا دبلة الخطوبة في أي خطوبة ولا أي حاجة عقبالنا كلنا وواحد اتنين أغاني شادية والحاجات دي، كنت على طول أنا نجمة الحفلات، أقول وارقص واديله. فكنت الفترة دي كنت بغني الحاجات دي، بما ان اختي نجات بتغني فانا برضو لازم اكون بغني، وبما اني كنت بغني وانا طفله، مساله التمثيل دي كانت بعيده بقى خالص، لسه ما كنتش افهمها عن نفسي ولا كنت فكرت فيها ولا اعرفها خالص، بس كان دايما حلمي وتفكيري ان انا ابقى مغنيه زي نجات. يعني كانت باعتبارها المثل في الوقت ده اللي قدامك يعني. كان بالنسبه لك الفن هو انك تغني؟ لا، وباعتبار ان انا كنت لما غني دبلة الخطوبه او واحد اتنين او الحاجات دي وخمسه في سته في 30 يوم كل الاغاني دي، كنت باخد سكسي جامد، كانوا مسقفوا لك وكان بيدعوكي بقى في عيد الميلاد كده ببلاش يعني. ما هو ببلاش بقى. والبلاش كتر منه يعني. فتره ما يعني انتهت فتره غناك في عيد الميلاد والهوايه دي وبدأ الاحتراف في المرحلة دي ولا بعدها؟ بعديها بقى بسنتين، لأن عمري 14 سنة، واحدة ست صديقة أختي سميرة طنط بطة، دي أول واحدة قالت لي ليه ما تمثليش في السينما، كنت بسمع الكلمة دي لأول مرة في حياتي. اليوم ده ما يتنسيش طبعا. كنت عندها؟ لا هي كانت عندنا، هي كانت عندنا وهي صديقة أختي جدا، فأول واحدة تقولي الجملة دي، فطبعا يعني من ساعتها وأنا إيه ابتديت أفكر فيها سينما، يعني عمري ما كنت فكرت قبل كده. صحيح كنت بحب أتفرج وروح الأفلام جدا جدا جدا، لكن ما كوني أنا أمثل أو بتاعتي ما طرقتش على بالي خالص، ما عرفتهاش يعني. فدي طبعا كانت كده. بعديها بقى فترة صغيرة جدا نجات كانت بتعمل فيلم غريبة أظن، فالمرحوم الأستاذ بدرخان كان هو مخرج الفيلم وشافني مرة كنت معاها في الاستوديو، فقال الله مين البنت دي وبتاع، هاتوها تعمل مش عارف، فقالوا له دي أخت نجات، فقال لا ده أنا لازم تعمل دور صغير مش عارفة إيه من بنات أصحاب نجات وكده، وطلعوني بقى عملوا لي مكياج وتست ومعرفش ايه، مش فاكره بعد كده ايه اللي حصل. بعديها بفتره صغيره جت حكايه حسن ونعيمه. اليوم اللي بداوا يعرضوا فيه عليك انك تمثلي في السينما كممثله فاكره؟ هي بقى جت ازاي؟ هو كان فيلم حسن ونعيمه. كنت قبل ما اشتغل في الفيلم ده كنت في مشتركة في فرقة تمثيلية للمسرح، فرقة مسرحية مكونة جديد كان عاملها الأستاذ عبد الرحمن الخميسي، فكان كل الجماعة بقى دلوقتي اللي مخرجين كبار حاليا وممثلين كبار، كان في أسامي كتير جدا في الفرقة دي، وكان لممنا بقى كلنا عبد الرحمن الخميسي على إنه دي مواهب بقى وبراعم مش عارفة إيه، وكنا بنعمل بقى بروفات على مسرحية هاملت وما عرفش ايه، وانا حطوني ايه ده بطلة وقدرة قادر كده في الرواية، ده كان بروفات احنا ما عملناش يعني ولا مسرحية، ايامي انا كنت بروح اتفرج لان استاذ عبد الرحمن الخميسي صديق والدي وكده، وكان بسمار بيجي لنا وبتاع، فروحنا كده يعني رحت اتفرج على سبيل الفرجة الهواية يعني فرجة حتى لسه ما كنتش فاهمة برضو لان دي في الفترة اللي بقولك عليها بتاعت 14 سنة دي، فبصيت لقيت نفسي معرفش خدوني ازاي، ابتديت اعمل بروفات معاهم وكده، وابتديت اعرف بقى اتعرف على الجو الفني. ومن الفترة دي عبد الرحمن الخميسي عمل مسلسل الإذاعة اسمها حسن ونعيمة، فوجي بقى الأستاذ محمد عبد الوهاب والأستاذ هنري بركات عايزين ياخدوا الرواية دي ويعملوها سينما وكده، وعايزين ياخدوا ولد وبنت جداد خالص. فالأستاذ عبد الرحمن الخميسي قال لهم أنا عندي بنت صغيرة كده، خدوني بقى عملوا لي تيست عند أستاذ هنري بركات، وبعديها بكم يوم ودوني عند أستاذ عبد الوهاب على أني بقى أختي نجات، وطبعا بغني، فسمع صوتي بقى ما عجبوش خالص وقال يا بنتي أنت يعني لازم تغني كتير يعني نصحني نصيحة كويسة قوي. وطبعا ما مثلت في الفيلم وما فيش يعني له مساله الغنى دي لا يعني هي مساله الغنى كانت ايه، ما كانتش مغنيه، واللي كان مغني هو حسن مغنواتي، لكن طبعا استاذ محمد عبد الوهاب وشركته وكده وبيقولوا اخت نجات فيمكن يكون فيها حاجه، فلا ما فيهاش حاجه خالص بقى تمثل بس. استاذ حسن مين اللي يا حسن؟ بس عاوزك تكلمي. خير يا صبي؟ أصلي سمعتك المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت؟ أيوه. بتقول إيه يا حسن؟ سمعتني فين؟ لما غنيت فرح لواحد بنت المأذون. ده مأذون بلدك راجل طيب. النبي يا حسن أنت طيب قوي. كتر خيرك. كتر ألف خيرك أنت يا حسن. على إيه؟ كتر ألف خيرك وبس. تاني فرحانة بالقوي يا حسن. أول يوم وقفت فيه قدام الكاميرا تذكري كويس؟ فاكره، ما كنتش خايفة أبدا، وأنا فاكره لأنهم هم قالوا لي كده، يعني لقيت الكلام ده بيتقال حواليا كتير، بنت مش خايفة واقفة كويسة مش عارفة إيه، وبعد كده قالوا إيه دي هناخدها. ففعلا ما كنتش خايفة، يعني زي ما أول ما وقفت قدام الكاميرا زي ما يكون كان في بيني وبينها ألفة من زمان، زي ما يكون كان عندي إحساس قديم بحاجة معرفش يعني اتولدت في اليوم ده. وانا واقفه قدام الكاميرا مش حاسه برهبه منها. اقول لك حاجه غريبه جدا، بعد اليوم ده وبعد ما مثلت حسن ونعيمة بفترة جم عملوا لي تيست عشان فيلم، كان فيلم البنات والصيف. فالأستاذ صلاح أبو يوسف كان عاوزني في دور من الثلاث قصص، ما كنتش جاي أمثل القصة اللي كان فيها عبد الحليم حافظ. بنت بسلواعة كده وصغيرة، وكان عايزين بنت تكون مليانة شوية كده يعني، اللي عملته سميرة أحمد. فأنا ارتبكت ارتباك فظيع في التست ده، ما عرفش إيه اللي جرالي. وبعد ما خلصت التست أنا حسيت إن أنا عملت وحش قوي، إن أنا وقيت أغلط وبتاع. فقعدت عيط بقى بعد كده، وقلت الأستاذ صلاح، قلت له أنا ممكن أعمل أحسن من كده، ويعني ما تاخدش على اللي أنت شفته النهاردة وعمل لي تيست تاني وحاجة كده. بس هو كان قرر بقى خلاص أن أنا مش نافعة لبطولة فيلم، لأنه كان بطلة. وخدوا سميرة أحمد بتاعه، وبعدين أنا بقى حطوني في الدور زغنطة ده اللي هو كان في البنات والصيف، أخت عبد الحنيف. أنا أختك وأعرف مصلحتك. أنا عارف اللي هتقولي. أنا كنت بقوله لنفسي دلوقتي، أنا مش عبيط، المسألة باينة زي الشمس، أنا اللي غلطان من الأول. المفروض إني هتجوزها، فكان لازم أخرج معاها فسح. علشان كده أنا بكرة الصبح حفوت عليها ننزل البلد سوا، أخليها تنقي الشبكة. ومش بس كده يا ماما، إحنا لازم قبل ما نرجع مصر نكتب الكتاب. بصي أدي جواب كتبته للشركة، حمد أجازتي 15 يوم علشان شهر العسل، ومش هقول لكم هنقضيه فين، ولا هي هتعرف. هتكون مفاجأة، هتكون أسعد أيام حياتي. سميح إيه رأيك؟ بذمتك مش بقيت واضية كده؟ وانت يا ماما طول عمرك بتدعي لي ان ربنا يوعدني بعروسه حلوه وبنت حلال، واستجاب لدعائك. ربنا ما يحرمنيش منك. وانت يا سميح، انا بتمنى من كل قلبي ان ربنا يوعدك بعريس ابن حلال يحبك قد ما بحب نهت. صباح الخير. وانت من اهل ما جابولكيش مدرب يعلمك التمثيل ولا الإلقاء؟ لا حصل، يعني الأستاذ عبد الرحمن الخميسي هو اللي مرني بعد قبل التست بشوية، وبعد التست برضو مسكني يعني ازاي أأدي وكده، لأن أنا ما كنتش لا طبعا دخلت معهد ولا أي حاجة، سني 14 سنة وكم شهر وعملت الفيلم. ما عنديش أي فكرة يعني سابقة عن أي حاجة. في يوم في أيام التدريب ده حسيتي كده ان التمثيل ده صعب ومساله هتبقى متعبه؟ يعني مش التمثيل صعب، الحياه الفنيه صعبه. يعني الحياه الفنيه صعبه وشاقه جدا جدا جدا، عشان الواحد يفضل في مستوى كويس ويفضل الجمهور متقبله وحاسس ان هو يعني بيقدم له حاجه. لان انا متهيألي الفنان لو لما يحس ان هو ما بيقدمش حاجه يعني متجاوبة مع الناس والناس بتحس بيها بيتأزم قوي. سعاد حسني مع أدوارها في السينما، يوم حبت فيه الدور اللي بتمثله فيه، يعني يوم أو أيام من حياتك مثلت فيها دور في فيلم وحبيت الأيام دي بذكرياتها في التصوير، بمتاعب التصوير، بالفيلم كله على بعض؟ ده كذا فيلم مش فيلم واحد. انا اللي فاكراه دلوقتي فيلم صغير على الحب، كنت مبسوطه من الدور ومبسوطه من الفتره. اياميها يعني اللبس بتاع البنات الصغيره والشعر الضفاير ده كانت ايام لها ذكريات طوال تصويرك للفيلم ده؟ يعني كانت حياتك وتصرفاتك امتداد للدور ده؟ لا، هو ما بيحصلش كده بالظبط، هو بيحصل كده لفتره صغيره في البلاتو في الاستوديو. يعني طول ما انا في الاستوديو بيحصل لي نوع من مش التقمص بقى، لكن ايه زي ما تقول بحاول يعني اجرب حاجات، افضل اجرب في حاجات. العيله دي تمشي كده وتعوج رجليها كده وتبص بعينيها كده وكتافها تبقى مايله كده ووسطها مش عارفه يبقى عامل ازاي، والمشيه كل الحاجات دي افضل ابص لي نفسي قاعده بعمل فيها في الاستوديو. لكن في ناس بتتخيل ان الممثل ممكن يكون ال 24 ساعه في الحاله دي، في حاله الاندماج دي. لا، هو ما بيحصلش ال 24 ساعه، بتحصل فترات في اليوم ان الواحد ايه بيمارس الحته دي عشان يجرب نفسه فيها ويشوف طعمها ايه ويحسن فيها اذا كانت مش حلوه او لايقه مش لايقه. ايام تصوير الفيلم ده كنت متوقع انه هينجح؟ كنت متوقع انه هينجح لاني كنت حابة الحاجة اللي حبها قوي بتنجح. اكي حبيت حبيت ايه؟ عايز في الحضانة؟ لا حبيت ارضي رغبة مكبوتة جوه نفسي. رغبة مكبوتة جوه نفسك؟ ايوه مش كل انسان في الدنيا له رغبات مكبوتة جوه اعماقه مش كده برضو؟ انا شخصيا ما عنديش اعماق ولو كان عندي اعماق ما خبيش فيها رغبة مكبوتة، خبي فيها رغبة مطبوخة، رغبة مشوية، رغبة محمرة. الكلام اللي بقوله لك ده مبني على حقائق علمية. ورغبتك المكبوتة دي رغبة عيالي بالشكل ده؟ هي فعلا عيالي، ما انت عارف بصراحة ان انا كنت محرومة بطفولتي. يعني عندك عقدة؟ بالظبط كده. عقدة ايه بقى يا نون؟ عقدة العودة. انا عايز يوم في حياة سعاد حسني دايما اما بتفتكره بتقول رب ضارة نافعة، يعني كنت متحمسة لشيء وما حصلش فحمدت ربنا بعد كده انه ما حصلش. فيلم الحب الذي كان اياميها انا كنت في شعور يعني خوف وقلق بعد ما ابتديت الفيلم، يعني في الاول كنت مطمئنة وداخلة الفيلم بعد ما اتعمل الموضوع وقريته وكل حاجة وكنت مقتنعة بيه ومقتنعة ان علي هيعمله بشكل كويس وكل ده ادى لاني هعمل الفيلم. واحنا بقى لما دخلنا الاستوديو ابتديت احس بمسؤولية اكبر وبقيت خايفة قوي احسن ما ينجحش، وبقيت خايفة ابتديت بقى اشوف شغل علي قدام عناية، وبعدين لقيته انه حاد جدا في تصرفاته وعنيد يعني الحاجة اللي عايزة، فابتديت اخاف اكتر. فترة خوف دي استمرت معايا كتير وبعدين ما حسيتش بقى براحة وضاع كل الخوف ده الا بعد ما اتفرجت على الفيلم. يعني انت في ايام تصوير فيلم الحب الذي كان كنت حاسة بمسؤوليتك في الاخراج كمان مش مجرد التمثيل، يعني لو من المخرج واحد غير علي بدرخان اللي هو جوزك ممكن ما كنتش حملت الهم ده. خصوصا انها كانت اول تجربة. لان الفيلم معمول على يعني مش عشان انا سعاد حسني يعني اما علي بدرخان عمل الفيلم، لا يعني الظروف بتاعته ما فيهاش الطعم ده خالص. لكن فانا كنت خايفه ان الناس تعتقد كده، يعني تعتقد خطا ان مرات علي بدرخان بقى هي اللي ركبته في الفيلم ولا مش عارفه ايه. فدي مسؤوليه طبعا لان الفن ما فيهوش حاجات زي كده. اليوم اللي تفتكريه وحسيتي فيه بانك اصبحتي مشهوره، بدات لهجه الناس حواليك تتغير، بدات الناس تشاور عليك لما تمشي في الشارع، يعني اليوم اللي حسيتي انك اتنقلتي فيه بقى من مجرد سعاد حسني الشقيه اللي بتجري بتتنطط وبتحضر بروفات مسرحيات الخميسي الى النجمه اللي اصبحت الناس بتعرفها. انا هقول لك الفرق اللي جامد قوي اللي حسيت بيه مع الناس حصل لي بعد فيلم خلي بالك من زوزو. يعني صحيح قبل كده ليا جمهور وكل حاجه لكن فيلم خلي بالك من زوزو عمل لي نقله جامده جدا بالنسبه برضو للناس. يعني بص الناس مثلا ممكن تصرخ في الشارع ما تشوفني مش عارفه ايه تنط كده ستاتي يروح نطين بيسني حاجات غريبه جدا. عمل ألفة كبيره، عمل ألفة قويه جدا، يعني عمل الحته اللي هي اللي كانت ناقصه الدفعه دي ان الواحد ايه ما بيحب انسان ما بيفكرش بقى في حاجه، يعني يمكن الحب اللي قبل كده حب كل حاجه بس فيه عقل برضو شويه. انما بقى خلي بالك من زوزو ما خلاش حد عنده عقل. ايام تصوير فيلم خلي بالك من زوزو كانت احلى ولا ايام عرض الفيلم اللي كانت احلى؟ لا ايام تصويره. احنا انا بقى كنت يعني ايه متحمسه جدا في الفيلم ده وابتديناه. اولا كنا بنقعد نسهر كل يوم لغايه الساعه 3 و4 و5 الصبح مع الاستاذ صلاح شاهين والاستاذ حسن الامام والمنتج استاذ تكفر انطونيان، نقعد بقى ايه نشتغل في الروايه ونقول لا نعمل مش عارفه ايه، لا نحط ايه قبل ايه، طب المشهد الجاي كذا كده، يعني مجموعه حابه حاجه وايه وبنشتغل بارواحنا خالص لان في وقت معين لتاريخ الفيلم لعرض الفيلم وسينما محجوزة ولازم العيد وحاجات كده، فكنا بنشتغل نهار بس كنا مبسوطين واحنا بنشتغل، يعني حاسين ان بنعمل حاجة كويسة. فترة الاعداد بتاعت الفيلم، فترة التصوير بقى في الاستوديو، ما كانش في وقت ان احنا نسجل مثلا الاغاني واتدرب على الرقصات والحاجات دي قبل الفيلم خالص، ما فيش وقت اطلاقا. فدخلت اصور وبقيت بقى بعد التصوير اللي هو بيستغرق من 10 ساعات ل 12 ساعة يوميا، جنبه أسجل أغاني أو أقعد أحفظ الأغاني أو نقعد ننق في الغنوة أو يعني كانت أيام صعبة، فرغم أيام أنها صعبة جدا مشحونة يعني ومشحونة جدا والواحد ما كانش بينام وكله، بس كانت لذيذة. سجل فتاة المثالية يا عيني تجي الفتاة المثالية يا عيني يا عيني يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا الفتاة الفتاة المثالية ده ما اقدرش اقول فيه لا، لكن اقول اشكركم اشكركم اشكركم يوم عرض الفيلم برضو يعني اضطربتي الاضطراب اللي بيصاحب اي عمل فني حي، يعني حيشهد حيخرج الحياة. انا بقى يوم عرض الفيلم باستمرار تجيلي حالتين مع بعض، حاله اللامبالاه خالص كده وتبلد فظيع في الاحساس، وفي نفس الوقت ابص الاقي نفسي قلبي ده يعني شويه كده وشويه كده قلبي ده طق طق طق طق طق طق طق اكاد يعني اي اللي قاعد جنبي بعيد عني متر يسمعه. فحالتين مع بعض مش عارفه ازاي ده بيجرى. يوم عرض خلي بالك من زوزو برضو جات لك الحالة دي ولا في راحة شوية؟ لا في كل الأفلام في اليوم الأولاني بيبقى كل الأفلام، بس بقى أنا مش عارفة بقى مش فاكرة قد إيه بالظبط بتبقى الكمية دي أكتر يعني إيه اللي أكتر، إنما الاثنين كله في قلق يعني يعني الواحد بيبقى عامل زي مش عارفة يا يا يا ودي يا تقيل يا يا يا مش هيبني يا ده انا بالي طويل وانت انت عاجبني يا يا يا يا يا يا يا يا يا ودي يا تقيل يا يا يا مش هيبني يا ده انا بالي طويل وانت انت عاجبني، بس يا ابني بلاش تتعبني عشان عمرك ما هتغلبني يا يا يا يا يا يا يا يا يا ودي تقيني. انا عايز انتقل مع النجمة سعاد حسني الى يوم اخر قطعا له ذكرى خاصة في حياتها، اليوم اللي عرضوا فيه عليك انك تغني بعد ما اصبحت نجمة اول مرة. انا غنيت في رابع فيلم عملته، فيلم كان اسمه هيه ثلاثة، أخرجه الأستاذ عباس كامل، غنيت أنا وماهر العطار غنوة اسم دويتو كده، قول له فيه قول لي قالت لك إيه أم وخد هو لحن محمد عبد الوهاب ده كان تلحين الموجي، خد البداية بتاعت قول لي عمل لك إيه قلبي وعمل بقيته يعني عمل لحن تاني، بس كانت البداية نفس ال يوم ما وقفتي قدام الميكروفون بقى عشان تسجلي اول غنوه ارتبكتي؟ كانت الطبقه عاليه عليا شويه وكنت بغني بصعوبه فكنت حاسه ان في حاجه غلط بس ما كنتش عارفاها هي ايه. عجبتي نفسك بعد ما سجلتي؟ لا مش فاكره، ما مش فاكره مش فاكره اذا كنت عجبت نفسي او ما عجبتش يعني. تاني تجربه بقى كانت امتى في الغنى؟ تاني تجربة أظن كانت في صغير على الحب ودي كانت بعد فترة طويلة من التجربة الأولانية بعد سنين طويلة يعني اليوم اللي غنيت فيه وسمعت نفسك مغنية بقى النجاة أختك تذكرين؟ كان كنت سجلت استعراض اسمه ايه اللي هو فيلم صغير على الحب. عمو حزنبل فاعل خير دايما احب اساعد الغير. طيب قل لي يا عم حزنبل انا رح اقول لك سر خطير بس السر ده بيني وبينك قول يا بنت السر كبير. وكان استعراض طويل وفي يعني في الغنى حتت خفيفة مرحة وفي حتت حزينة وفي فجات نجات اتفرجت على التصوير بعد الغنى ما اتصورت يعني وسمعتها بقى وقالت لي رأيها بس كان من فترة طويلة. يا بحر الهوى يا حبيبي أنا كنت عايزة أجيلك بقالي كم سنة بيقولوا إنك قوي وبتجرح بالقوي بيقولوا إنك قوي وبتجرح بالقوي علمني علمني بس حاسب عليا من الهوى. يا بحر الهوى يا حبيبي أنا أيامك في السينما وفي الفن بكل متاعبها وضحكتها ووردها وشوكها بتحبيها؟ أحبها. وتحني إلى ذكرياتها يعني تعيش ذكرياتها كده وانتي بتشوفي أفلامها؟ لا مش قوي يعني بس أنا بقى يعني عندي شعور غريب جدا بحس إن أنا إيه مش عايشة على الأرض زي ما يكون مثلا رجلية فوق الأرض كده بمترين 13 يعني بين السماء وبين الأرض مش عارفة أنا الشعور ده يعني ما بحسش بحقيقة الدنيا. دي الجنة اللي أنا عايزاها أنا طول عمري بتمناها. اليوم خلص اليوم خلص.